بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 38 وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إخوتنا الكرام، ما من آية لصيقة بكل واحد منكم وأنا معكم كهذه الآية. إنها آية تبين لكم أن الله سبحانه وتعالى إن رأى من المؤمن تكاسلاً أو ضعفاً ساق له بعض الشدائد ليحفزه إلى الطريق إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يسأل: يا أيها الذين آمنوا. ولا تنسى أيها المؤمن أنك إذا قرأت مثل هذه الآيات، ومثل هذه الآيات تقترب من 300 آية، يا أيها الذين آمنوا. الله عز وجل من سننه في القرآن الكريم أنه يخاطب الكفار بأصول الدين، أو يخاطب عامة الناس بأصول الدين، يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الإنسان لأن علة وجوده في الأرض أن يعبد الله، أنت في الدنيا من أجل أن تعبد الله. هذه الحقيقة خطيرة، أنت في مكان ما لك مهمة واحدة، فلو ذهب طالب إلى باريس ليدرس الدكتوراه، هذه المدينة الكبيرة العملاقة اللي فيها كل شيء تقريباً، معامل، مصحات، مستشفيات، بيوت للسكن، مراكز للدولة، جامعات، ملاعب، حدائق، أماكن له، هذه المدينة العملاقة، هذا الطالب الذي ذهب إلى هذه المدينة لينال الدكتوراه، نقول علة وجوده في هذه المدينة نيل الدكتوراه. هل تصدق أيها الأخ أن علة وجودك في الدنيا العلة الوحيدة أن تعبد الله؟ الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مخلوق في الدنيا من أجل أن تعبد الله، كما أنك في الجامعة، وجودك في الجامعة لعلة واحدة أن تنال الدكتوراه فقط، وجودك في المستشفى من أجل أن تشفى، وجودك في السوق من أجل أن تربح. علة الوجود مهمة جداً، وكل واحد في أي مكان موجود ينبغي أن يسأل: لماذا أنا هنا؟ لأنه لو واحد سافر إلى مدينة إن جاءها تاجراً تحرك نحو المتاجر والأسواق والمعامل، وإن جاءها سائحاً تحرك نحو المتنزهات والمقاصف والآثار، وإن جاءها سائحاً نحو الأماكن الجميلة، تاجر نحو المعامل، طالب علم نحو الجامعات. يعني لا تصح حركة الإنسان إلا إذا عرف سر وجوده في أي مكان. أهم سؤال، أكبر سؤال، أخطر سؤال، أن تقول كل يوم: لماذا أنا في الدنيا؟ أنت في الدنيا من أجل أن تعبد الله، والآية تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وينبغي أن نعلم أن العبادة بالمفهوم الضيق الساذج أن تؤدي خمس عبادات: أن تؤدي الصوم والصلاة والحج والزكاة، وأن تنطق بالشهادة. لكن العبادة بأوسع معانيها أن تخضع لمنهج الله خضوع كامل. وإياك أن تظن أن منهج الله هو هذه العبادات الخمس. والله الذي لا إله إلا هو، منهج الله يقترب من 500,000 بند. هذه البنود تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، من فراش الزوجية، وتنتهي بالعلاقات الدولية بين الأمم. منهج كامل. كيف تتزوج؟ كيف تختار زوجتك؟ كيف تربي أولادك؟ كيف تعامل جيرانك؟ كيف تكسب مالك؟ فمنهج الله عز وجل منهج كامل يغطي كل شؤون حياتك. أخواننا الكرام، من لوازم التوفيق أن تعلم علم اليقين وأنت في مكان ما: لماذا أنا هنا؟ وأكبر سؤال: لماذا أنت في الدنيا؟ أنت في الدنيا بنص القرآن الكريم من أجل أن تعبد الله، والآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد يفهم بعض الناس العبادة فهماً ضيقاً جداً، يظنون العبادة أن تؤدي العبادات الشعائرية، وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج والنطق بالشهادة. ولكن الحقيقة العبادة بالمفهوم الواسع أن تخضع لمنهج الله بكل تفاصيله، وتفاصيل هذا المنهج قد تقترب من 500,000 بند. شؤون حياتك كلها: زواجك، تربية أولادك، كسب مالك، علاقتك بزوجتك، بوالديك، بإخوتك، بأبنائك، بجيرانك، بمن حولك، بمن فوقك، علاقتك بصحتك، علاقتك بطعامك، بشرابك، علاقتك بالناس، علاقتك بالشأن العام. هذه تفاصيل منهج الله عز وجل. فلذلك منهج الله منهج تفصيلي واسع جداً. من هنا كان الذي يحرص على سلامته وسعادته لابد من أن يقف بعلم دقيق على منهج ربه. منهج الله عز وجل: افعل ولا تفعل. منهج الله عز وجل: من عند الخبير، من عند العليم. منهج الله عز وجل يحقق لك علة وجودك، وهي السلامة والسعادة. فالإنسان قد ينطلق من حبه لذاته، من حرصه على سلامته، من حرصه على سعادته، فيتبع منهج ربه. فلذلك أتمنى أن تكون متيقناً أن العبادات الشعائرية خمس بنود في منهج تفصيلي يقترب إلى 500,000 بند. الصلاة فرض، والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادة، هذه عبادات شعائرية، لكن العبادات التعاملية أهم. الدليل أن العبادات الشعائرية لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه قال من المفلس؟ فظن أصحابه أنه يسأل عن المفلس حقيقة، قالوا يا رسول الله من لا درهم له ولا مال؟ قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. الصلاة مع استقامة، الصلاة في مع صدق، في مع أمانة، في مع عفة، مع إتقان عمل، مع حكمة، مع رحمة، مع لطف، مع مؤاسرة. الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أيها الإخوة الكرام، الإيمان أن تعرف الله أولاً ثم تتوجه إليه ثانياً وتتقرب منه بالاستقامة والعمل الصالح. فلذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا واعلم علم اليقين أنك كمؤمن ينبغي إذا قرأت مثل هذه الآيات أن تشعر شعوراً واضحاً مركزاً أنك معني بهذه الآيات. الله عم يخاطبك، يخاطب المؤمن يا أيها الذين آمنوا، قال إذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن، فإذا وصلت إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فالله جل جلاله يحدثك، وإذا أردت أن تحدث الله عز وجل فادعه. الدعاء تحديث لله عز وجل، تحادثه بالدعاء، ويحادثك إذا تلوت القرآن يا أيها الذين آمنوا. وأتمنى أن كل آية في القرآن تفتتح بيا أيها الذين آمنوا، وهذه الآيات تقترب من 300 آية. إذا قرأت هذه الآية يجب أن تشعر أنك معني بهذه الآية، وأن الله يخاطبك كمؤمن يا أيها الذين آمنوا. الآن في حالة تصيب المؤمنين، يضعف إيمانهم، تضعف همتهم، يؤثرون الراحة، يؤثرون البقاء بالبيت، يؤثرون التمتع بما هو حلال طبعاً. أنا أتحدث عن مؤمن، أنا أتحدث عن المؤمنين. المؤمنون تأخذهم بعض المباحات، ولا تنسوا أن الإنسان أحياناً يحول بينه وبين الاتصال بربه أشياء كثيرة. طبعاً أكبر هذه الأشياء، أو إذا أردنا أن نرتب المعاصي والآثام ترتيباً تصاعدياً، نقول الكفر أن تنكر وجود الله، والشرك أن تتوهم أن معه آلهة أخرى. إنسان قوي زيد أو عبيد بيده قوة يفعل ما يشاء، تتوهمه أنه فعال، لكن الفعال الوحيد هو الله، فعال لما يريد. فأن تضع كل ثقتك وتنسى الله عز وجل، أن تضعها بإنسان تظنه قوياً، هذا نوع من الشرك. فصار في عنا الكفر أن تنكر، الشرك أن تؤمن بجهة قوية غير الله. بعد ذلك هناك ارتكاب الكبائر والعياذ بالله، أو ارتكاب الصغائر، أو التحريش بين المؤمنين، أو التوسع بالمباحات. فكأن هذه الآية تشير، تلفت نظر المؤمنين إلى أنك إذا توسعت في المباحات وآثرت الراحة على العمل الصالح فأنت من الخاسرين. فيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني النفير حركة سريعة، إقبال شديد، همة عالية، انفروا في سبيل الله، شددت قدميك إلى المسجد، شددت قدميك إلى عمل صالح، بادرت لإنفاق مالك، بادرت لمواساة من حولك، بادرت لإلقاء العلم على من تعرف، يعني في أعمال صالحة تبدأ من الدعوة إلى الله وتصل إلى أن تميط الأذى عن الطريق، هذه كلها أعمال صالحة. فأنت حينما تعرف الله تسارع إليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. المسارعة مطلوبة لأن الوقت محدود والحياة فرصة ثمينة لا تتكرر، فرصة ذهبية لأن تنال من خلالها جنة الله التي أعدها لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني سارع، شمروا، فإن الأمر جد، وتأهبوا فإن السفر قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، وخففوا أثقالكم فإن في الطريق عقبة كؤود. يعني الهمة العالية، المبادرة إلى العمل الصالح، إلى طاعة الله عز وجل، إلى خدمة الخلق، إلى نشر هذا الدين، إنفاق المال، مواساة الفقراء، إطعام الجياع، معالجة المرضى، تأمين سكن لبعض الشباب. أنت حينما تتحرك في طريق مرضاة الله تحقق الهدف من وجودك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ومنه الجهاد في سبيل الله، يعني جهاد النفس والهوى جهاد، هذا الجهاد النفسي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا الجهاد النفسي. يأتي بعده الجهاد الدعوي، قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، ويأتي بعد ذلك الجهاد البنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويأتي بعد ذلك الجهاد القتالي. الجهاد الأول جهاد النفس والهوى، هذا الجهاد الأساسي، لا بد من أن تجاهد، وجاهدوا في الله حق جهاده. أول مجاهدة جهاد النفس والهوى، غض البصر مجاهدة، إنفاق المال مجاهدة، ضبط اللسان مجاهدة، ضبط الحواس مجاهدة، رعاية الأهل والأولاد مجاهدة، رعاية الجيران مجاهدة. جاهد، قال تشاهد، إن أردت أن تشاهد عظمة الله ادفع ثمن هذه المشاهدة جهاداً. وجاهدهم به. الجهاد الثاني الجهاد الدعوي، جاهدهم به، وسمى الله هذا الجهاد جهاداً كبيراً، جهاد كبير أن تتعلم القرآن وأن تعلمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم مطلقاً من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، الخيرية المطلقة من تعلم القرآن وعلمه. أول جهاد جهاد النفس والهوى، الجهاد الثاني الجهاد الدعوي، الجهاد الثالث الجهاد البنائي. إتقان عملك جهاد، الطبيب الذي يتقن عمله هو مجاهد، يطور خبراته، يخضع لدورات. أي إنسان بأي عمل تطير العمل وتعميق الخبرة فيه وتقديم خدمة للمسلمين جيدة متقنة، هذا جهاد أيضا، جهاد نفسي، جهاد دعوي، جهاد بنائي. والجهاد البنائي شاهده في القرآن الكريم هو قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والجهاد الرابع الجهاد القتالي، لكن لا ينبغي أنه لمجرد أن تستمع إلى كلمة جهاد فيتجه ذهنك إلى الجهاد القتالي. الجهاد مستويات كثيرة، وأهمها على الإطلاق جهاد النفس والهوى. فما لم تجاهد نفسك وهواك، ما لم تحمل نفسك على طاعة الله، ما لم تحملها على البر والتضحية، لن تكون مؤهلاً للجهادات التالية. جهاد النفس والهوى هو الجهاد الأول وأصل كل جهاد. كيف عندنا تعليم أساسي؟ من الأول حتى التاسع أساسي، في تعليم ثانوي، في تعليم جامعي، في دراسات عليا، في دكتوراه، في نوبل. فالجهاد مستويات. الحد الأساسي الذي لا بد منه، الذي هو أصل كل جهاد، جهاد النفس والهوى، أن تحمل نفسك على طاعة الله، أن تحملها على البذل والعطاء، أن تحملها على أن تلتزم، أن تأتمر بما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الإنسان مال للراحة، مال للنوم المديد، مال للطعام. أنا أتحدث عن المؤمنين، أتحدث عن مؤمن لا يعصي الله، لكن المباحات توسع بها، وهي مشكلة أولى للمؤمنين، يتوسع بالمباحات، يعتني بهذا البيت عناية فائقة، يعتني بدكانه عناية فائقة. هذه العناية مقبولة ولا بد منها، أما إذا غطت أوقاته كلها أو على حساب عباداته، هذه العناية أصبحت ليست كما ينبغي. فتأتي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يعني الإنسان أيام يعتني بالبيت عناية تفوق حد الخيال، بعد أشهر أحياناً أو أيام توافيه المنية. والله أعرف إنسان يعني اشترى بيت بأرقى أحياء دمشق واعتنى به عناية تكاد لا تصدق، قصة طويلة كثير، وبعد أن انتهت الكسوة كاملة بقي عليه أن ينتقل من بيته القديم في أحد أحياء دمشق العادية إلى هذا البيت الراقي جداً، وافته المنية فغسل في بيته الجديد. يعني أتيح له في هذا البيت الجديد أن يتغسل، أن يغسل فيه طبعاً. فالإنسان ما يعرف متى توافيه المنية، لذلك البطولة أن تستعد للقاء الله ولو كنت شاباً. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم إلى الأرض يعني ملتم إلى الراحة، إلى النوم، إلى القراءة المسلية، في صحف، في مجلات، في متابعة برامج معينة، في بيت مريح، في مقعد وثير، في غرفة نوم مريحة تمام، أكثر وقت نايم، ما حدا بيفيقه العصر، هي جريمة لواحد فيقه. يعني مين ما أجاه نايم ما في مجال. فراحته وطعامه وشرابه وهيك أموره البيتية كلها درجة أولى، كأنه الساقل إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. المؤمن همته عالية، يلبي أي دعوة لعمل صالح، ينطلق مسارعاً لعمل صالح. شوف انفروا، الآية انفروا، المشي العادي مشي، أما واحد نفر إلى الجهاد يعني أسرع إلى الجهاد، حركة سريعة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أما في سؤال محرج، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني الآخرة، والله يا أخوان كل رجاء أن تستوعبوا ماذا تعني كلمة اللانهاية، الأبد، خالدين فيها أبدا. يعني أكبر رقم تتصوره أمام اللانهاية صفر. شو الرقم يعني؟ ألف؟ طيب لا، بدي مليون. ألف ألف؟ لا، بدي مليون مليون. بدي مليون مليون مليون مليون. بدي مليار مليار. بدي مليار مليار حتى يقطع نفسي. بدي مليار ليوم القيامة. كل هالأرقام هي صفر أمام اللانهاية. طيب واحد بالأرض وأصفار للشمس، تصور 156 مليون كيلومتر أصفار، كل ميلي صفر. هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية، اسألوا أهل الاختصاص، قيمته صفر. واحد بالأرض وأصفار للشمس. فالدنيا لو عشت 130 سنة، أنا معلوماتي المتواضعة أنه بعرف شيخ أزهري هذا عاش 130 سنة، أطول عمر سمعت به 130. لو عاش 130 سنة أمام الأبد صفر. لو كنت بعهد سيدنا نوح والحياة ألف سنة، أمام الأبد صفر. لو عشت مليار سنة أمام الأبد صفر. فأنت عم تضحي بالآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يعني هالوقت هذا أنت ببعثه أيام، الإنسان ببعثه أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. والله أيها الإخوة، ما في إنسان يرتكب خطأ يفوق حد الخيال أن يضيع وقته، لأنه هو وقت. هذا الوقت ينبغي أن، يعني في عندنا تعبير دقيق، دراسة الوقت أو إدارة الوقت. إدارة الوقت من صفات الكبار، الأشخاص المتفوقون يحسنون إدارة الوقت، في وقت للدراسة، وقت للنوم، وقت للراحة، وقت تقعد مع أهلك، وقت تطالع تقرأ. أنا طلعت على إحصائية دقيقة إنه الإنسان الغربي يقرأ بالسنة 80 كتاب، 80 كتاب. وسافرت كثيراً، ما رأيت في ركاب القطارات أو الطائرات إلا من يقرأ، يقرأون. الإنسان في الشرق الأوسط كل 80 إنسان يقرأوا كتاب واحد بالسنة. الواحد يقرأ 80 كتاب بالسنة في العالم الغربي، والـ80 واحد بالشرق الأوسط يقرأوا كتاب واحد. ما حدا يقرأ، ما حدا يقرأ. القراءة محدودة جداً، المعلومات محدودة، التصور محدود، القرار خاطئ. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. طلب العلم، طلب المعرفة، ألف كتاب، اعمل شيء، ألقي درس، ادعو إلى الله، ارعى مسكين، ارعى يتيم، ارعى أرملة، اتحرك. أنت في الدنيا من أجل العمل الصالح. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. قل اسأل نفسك دائما، لو أن الله سألني يوم القيامة: يا عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ والله يا ربي أكلنا وشربنا واشترينا بيت وعملنا عدة نزهات وكنا مبسوطين كثير، ماذا فعلت من أجلي؟ هل وليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ احضر درس علم، حرصت على معرفة القرآن الكريم، على معرفة السنة النبوية، خدمت إنسان، اتكفلت بطالب علم، أطعمت جائع، رعيت جيرانك. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الأعمال الصالحة، لو أطعمت هرتك عمل صالح. النبي ذكر أنه إنسان رأى كلباً يأكل الثرى من العطش، نزل البئر، ملأ خفه ماءً وأمسكه بفيه، وصعد البئر وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم لأجراً؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. أطعمت هرة أحياناً، أطعمت طير، والله بعرف أخ يشتري طعام الطيور بكميات كبيرة، يضع هذا الطعام على سطح البيت، تأتي الطيور وتأكل. يعني له عمل يا أخي، لك عمل صالح. أكلنا، هذا مو عمل صالح. نمنا، والله نوم عميق الحمد لله، 8 ساعات نمت، هذا مو عمل صالح. أنجبنا أولاد، طبعاً الابن محبب. رعيت ابنك، لبسته، والله شيء جميل، ابن طفل جميل لابس لبس جميل، جيد والله، شيء ممتع بالبيت. أنت ماذا فعلت من أجل الله؟ هل وليت في ولياً؟ طلبت العلم، خدمت الناس، نصحتهم بعمل. والله في أعمال لا يعلمها إلا الله، يؤديها أناس كبار عند الله. أنا أريد يعني ما يكون العمل الصالح يعني بتعبير معاصر، أو أنت شفته صدفة، واحد عرض عليك عمل لبيته. العمل الصالح هدف واضح يومي عندك. معظم المسلمين إذا كان عرض عليهم عمل صالح يؤدونه، مو هي القصة، هي أداء عفوي. أريد أن يكون العمل الصالح هدفاً مركزاً جداً في حياتك، لأن الإنسان حينما يغادر الدنيا يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. فيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني بالأشياء الواضحة في حياتنا اليوم، يعني بادر إلى حضور درس علم. يقول لك: أنا الحمد لله الجمعة صليتها، لحقت الإمام بالركعة الثانية بس صليتها خلص، والخطبة يا الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. افتح كل كتب التفسير، ما هو ذكر الله؟ الخطبة. هي الجمعة متميزة بالخطبة، يعني عبادة دعوية كل جمعة. هو إذا كان ظن أنه لحق الركعة الثانية أدرك الجمعة، لا ما أدركتها. الجمعة من أجل الخطبة، وينبغي أن تأتي في أول ساعة كي تستمع إليها بكاملها. فالجمعة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، الصلوات عبادة، هي عبادات شعائرية. أما الأهم عبادة تعاملية، إنفاق المال، رعاية الفقير، رعاية يتيم، رعاية أرملة، تعليم العلم، الدعوة إلى الله. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني أكبر أجمل بيت عمرته هذا تقعد فيه على طول؟ لا لا، تطلع منه بس مو عمودي. أي بيت ساكنه مهما كان فخم لا بد من أن تخرج منه بشكل أفقي في نعش. في حدا ما بيموت؟ هاي الناس كلها بيكون ساكن ببيت، يعني والله أحياناً بفوت لبيوت أقول هذا البلاط مين اختاره؟ المرحوم. مين اختار هالجبصين؟ شيء رائع جداً. المرحوم. مين اشترى التريا؟ المرحوم. مين اشترى السجادة؟ المرحوم. وين المرحوم؟ بباب صغير. هي الحياة هكذا. أنا أتكلم بالواقع يا أخوان، والله أحياناً بيكون في تعزية بأحد أخطر أحياء دمشق، البيت 180 مليون، أيام بدي أحضر التعزية في قرابة قد تكون، قول هالبيت مين كساه؟ اللي كساه قاعد بباب صغير بالقبر، صح الكلام؟ اللي اشترى البلاط، اختار هالمنجور، اختار هالجبصين، اشترى هالتريات، كل سجادة حققت ملايين إيرانية، هالطقم الكنبات جاي استيراد من إيطاليا، وين يطلع بالبيت؟ بباب صغير قاعد. فالبطولة أن تهتم بمثواك الأخير. اقرأوا كل النعوات وسيشيع إلى مثواه الأخير. في باب الصغير مثلا أو في المهاجرين، هذا المثوى الأخير، ما دام القبر مثوى أخير، ما هو المثوى المؤقت؟ بيتك. قد ما اعتنيت فيه مثوى مؤقت. والله بعرف شخص اشترى بيتين بلاطة بالطابق الثاني عشر مطلعة الشام، وبقي سنتين يكسي بهالبيتين. بحكي لي مهندس عنده، قال لي أزواقه مو معقول إطلاقا، سنتين بكاملهم، أفضل نوع من الرخام، حتى في نوع شفاف وضع تحته إضاءة، الأرض شاعلة. انتهت الكسوة وانتهى أجله مع انتهاء الكسوة وغادر الدنيا. هذه الحياة. معي 100 قصة بهالموضوع هذا. فأنت فكر بالآخرة، اشتغل، أسس عمل، دروس، خذ دكتوراه، توظف، تزوج، أنجم أولاد، هذا كله وفق منهج الله، هذا ضروري. بس إياك أن تنسى الآخرة، إياك أن تنسى الجنة والنار، إياك أن تنسى العمل الصالح، إياك أن تنسى طاعة الله، إياك أن تنسى الاستقامة. الدنيا من مصادر مشروعة وبمنهج مشروع لا شيء فيها، لكن هذه لا تتناقض مع الإيمان والعمل الصالح والسعي للآخرة. فيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى متع الأرض، إلى البيت. بتلاقي كل ما بتكلفوا بعمل والله ما لي فاضي، هو ما عليه شيء، بده يروح يرتاح بالبيت، يؤثر الراحة في البيت فقط، بينسحب من أي عمل صالح، بيعتذر. يعني تطلب منه مبلغ مثلا لجامع لشيء عمل دعوي، بيقول لك والله ما في نقديات، ما في معي، كلها أموال جامدة. إذ أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والله مرة شيعنا أخ من أخواننا دفن أمامي، وضع في القبر، كشف عن وجهه، ثم أهيل عليه التراب، طبعاً وضعوا البلاطة وأهالوا التراب وانتهى. والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت على وجه الأرض إنساناً أعقل ولا أذكى ممن يعمل لهذه الساعة، لساعة الموت. بيقدر واحد من الحاضرين وأنا معكم يقول أنا ما بموت؟ مستحيل، كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. قال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إله يلي خلقك، يلي خلقك للجنة عم ينصحك، قال لك متاع الحياة الدنيا إذا قسته إلى الآخرة فهو قليل. قليل، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، كلها كم سنة؟ والله أنا يعني كل ما بسمع عن واحد توفي من باب الاستفهام كم عمره؟ يقول لك 57، 56، 48، 63 ما شاء الله، 71، أكثر شيء 70 تقريبا، تبع الثمانينات قلال كثير، 80 قلال، أكثر شيء 70. طيب 70 في 50 إعداد لل 70 لل 20، 50 ينتهي دراسته، يأخذ ليسانس ويتعين بوظيفة، ويتعين بأربع خمس محافظات بعاد، يجي للشام يأخذ له شقفة بيت يكسي يأسسه، راح من عمره 50 سنة. هي الدنيا. شوفوا يا أخوان، هي نصيحة إلهية لنا جميعا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قليل، قل متاع الدنيا قليل. أي ثاني، قل متاع الدنيا قليل، يعني كم سنة؟ إذا واحد حاب يعمل إحصاء دقيق، عاش 63 سنة، بنعدوا كم مرة انعزم فيهم؟ وكم مرة عمل نزهة فيهم؟ بنعدوا، كله بنعدوا. بضعة أيام الإنسان، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. أما الآية الكريمة، إلا تنفروا من محبته لكم، من حرصه عليكم، من حبه لكم، إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً، يعذبكم عذاباً أليماً، ويستبدل قوماً غيركم، ولا تضروه شيئاً، والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً، ويستبدل قوماً غيركم، ولا تضروه شيئاً، والله على كل شيء قدير. يعني واحد بدوي عنده أرض بشمال جدة، فلما توسعت جدة ارتفعت أسعارها ارتفاع كبير، لكنه هو ما عنده خبرة بالأسعار، باع الأرض لمكتب عقاري خبيث جداً اشتراها بربع قيمتها، ضحكوا عليه. فهذول الثلاث شركاء عمروها بناية 12 طابق، قصة واقعية. فأحد الشركاء وقع من الطابق الثاني عشر إلى الأرض فنزل ميتاً، الثاني دهسته سيارة، أما انتبه الثالث شاف راح أول شريك وراح الثاني، فربطها بموضوع أنه أخذوا الأرض بربع قيمتها، فبحث عن صاحب الأرض حوالي ستة أشهر وأعطاه ثلاث أمثال قيمتها. فهذا بدوي قال له ترى أنت لحقت حالك. لحق حاله. وأنا بقول لكم وإلي بقول لنفسي، لحق حالك ما دام القلب عم ينبيض، لحق حالك، بتلحق حالك. كل شيء يحل في الدنيا، توبة نصوح، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. ما دام القلب ينبض التوبة مقبولة، توبة كاملة، عمل توبة نصوح، وعمل برنامج ديني، وأدي الصلوات الخمس أداء متقن، وانفق جزء من مالك، واذكر الله عز وجل، وقرأ القرآن، حتى الله عز وجل يقبلك في عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.